الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وإمامهم نبينا محمد المصطفى الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وعلى أصحابه وآله المتقين الطيبين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم إنه جواد كريم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإني لأشكر الله جل وعلا على أن هيأ لي هذا اللقاء الطيب لمبادرة الحديث مع أحبة لي في الله جل وعلا، ثم إني لأشكر لفضيلة الدكتور عميدي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الشيخ الدكتور محمد بن علي العقلة على هذه الدعوة الكريمة الطيبة، وعلى ما يليه في هذه الكلية من أمور أشعر أنا بشيء كثير منها، فأشكر الله جل وعلا على ذلك، ثم أشكر له هذا الأمر، كما أشكر القائمين على إعداد هذه الندوات واللقاءات الدورية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما يقدمونه في ميزان حسناتهم يوم القيامة، وأن يزيدهم من ذلك خيرا كثيرا، إنه سميع مجيب. كما أشكر لأخي الدكتور على ما تفضل به من هذه المقدمة التي يراها فيما ظهر له، وإن كان الرجل قد أحسن الظن ويحسن الظن كثير من الناس بإخوانهم في الله جل وعلا، ولكنني أشهد الله أن فيما عندي ما لا تعلمونه، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني خيرا مما تظنون، ويغفر لي ما لا تعلمون. وإنني في القديم وفي الحديث لا أحب مثل هذه المقدمات في المحاضرات، وهذا أمر ثابت شرعا ومقرر، إلا فيما يتعلق بأمور بدهية لا تحتاج إلى إطراء أو ثناء، لكنني أحمل هذا على محمل المحبة والتقدير، إلا أن ما في القلوب أعظم مما يكون على الألسن، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم جميعا، وأن يجزيه خير الجزاء، وأن يجعلنا من المتحابين في جلاله، إنه سميع مجيب. وبعد، أيها الإخوة، في المحاضرة قد قرأتم عنوانها ولا شك، وإنه بادئ ذي بدء يحسن بي أن أشير باختصار إلى عنوان المحاضرة المركب من كلمات ثلاث، وهي كلمة أهمية، وكلمة وقت، وكلمة شباب. ولأعطي لمحة سريعة عن معنى كل واحدة منها، ليتكون لدينا تصور واضح لمعنى المحاضرة في الجملة. إذ طريقة المصنفين من أهل العلم تقوم في التعاريف عادة، وتبيين الحدود للألفاظ على مثل هذا فيما يخص الجملة المركبة، ومن ثم يعرجون بعد ذلك إلى تعريف المركب برمته زيادة في الإيضاح والتبيين. فأقول إن كلمة أهمية مأخوذة من همم، ويقال أهمه الأمر أقلقه وحزنه، والمهم هو الأمر الشديد، والاهتمام هو الاغتنام، وتهمم الشيء طلبه. فنلاحظ هنا أيها الإخوة معنى القلق والأمر الشديد والاغتنام وطلب الشيء. فهذه الأمور الأربعة هي في الحقيقة متقاربة المعنى، متقاربة المعنى، فكأن الأهمية هنا بمعنى الأمر الشديد. والأمر الشديد لا شك أنه مقلق، فإن كان حسنا فلا بد أن يغتنم ويطلب. وبهذا نرى أن المعاني الأربعة تتفق كوجهات لكلمة واحدة وهي كلمة أهمية. أما كلمة الوقت فهي من وقت الشيء، والوقت هو المقدار من الدهر، يقال وقته بالتخفيف من باب وعد، فهو موقوت إذا بين له وقتا بينا. والميقات أيها الإخوة يطلق كما هو معروف في الاصطلاح على الزمان والمكان. ففي الزمان قوله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومثل ذلك قوله جل وعلا: إن يوم الفصل كان ميقاتا. والمكاني كتحديد المواقيت للإحرام، وكذا تحديد الحجر الأسود كابتداء للطواف وانتهاء به، والصفا كذلك للسعي بداءة، والمروة للسعي اختتاما، ونحو ذلك. وقد يكون الوقت موسعا وقد يكون مضيقا كما هو معروف عند أهل أصول الفقه. فالوقت المضيق كما يقولون هو ما لا يسع وقته أكثر من فعله، كصوم رمضان مثلا، فإنه لا يتسع هذا الوقت إلى أن تدخل غير صيام رمضان معه. أما الوقت الموسع فهو ما يسع وقته أكثر من فعله، مثل الصلوات الخمس، فإنك تؤدي في وقت الفريضة معها من سنن ونوافل شتى، فالأمر فيها متسع. أما كلمة الشباب فهو جمع شاب، وكذا الشبان والشباب هم الحداثة، والحداثة المراد بها الحداثة في السن، وكذا الشبيبة خلاف الشيء كما يقولون. والشباب هو سن قبل الكهولة، والكهولة أو الكهل هو من جاوز 30 أو 34 إلى 51 سنة. هذه نبذة مقتربة جدا على عجل عن تجزئة عبارات عنوان المحاضرة، ولكل عبارة في الحقيقة ما يستحق التعليق والإطالة، ولكن الخوف من الخروج عن المقصود وعملا بما يدل عليه العنوان من الأهمية، ولأجل أن تكون المحاضرة أيضا خفيفة الظل على الجميع دون ثرثرة، لأن الثرثار من إذا سألته عن الوقت أخذ يشرح لك كيف صنعت الساعة. وحتى لا ينسب إلي هذا المعنى الآنف ذكره، فإنني أدخل مباشرة في صلب الموضوع فأقول: الوقت أيها الإخوة له أطراف كبيرة وكثيرة من المعاني والحكم تتجاذب الحديث عنها. فللوقت قيمته عند المزارعين، وكذا عند التجار، وكذلك عند الصناع، وكذا هو عند الرعاة، وقولوا مثل ذلك للعسكريين والسياسيين، وكذا عند الشباب والشيوخ والعلماء أيضا. ولكن الأمر فرض نفسه من خلال العنوان ليكون الحديث عن الوقت خاصا بالشباب. الشباب أيها الإخوة الذي هو ربيع العمر، والذين هم بالأحرى عرضة لضياع الأوقات سبهللا بلا خطام ولا زمام، ترق عندهم الحياة فتسحرهم بالنظرات المغرية، فيعيش جمهورهم للهوى وأحلام اليقظة كما يقولون. وكما قال القائل فيهم: نهارهم في دجنة وليلهم جهوري، ألذ ما عندهم ثمر العشاق أو شغل المشغولين بالفراغ. بالفراغ عبادتهم نذر وغوايتهم غمر، يأكلون الأرطال ويشربون الأسطال ويسهرون الليل وإن طال، حتى يصير الليل صبحا والصبح ليلا. يا ليل هل لك من صباح، أم هل لنجمك من براح، ظل الصباح طريقه والليل ظل عن الصباح. هذه هي حالهم. نرى أمثال هؤلاء يدفعون الزمن دفعا عجيبا لا يلوون من خلاله إلى شيء، بل هم كما وصفهم ابن الجوزي رحمه الله تعالى بقوله: إن طال عليهم الليل فبحديث لا ينفع، أو بقراءة كتاب فيه غزاة وثمر، وإن طال النهار فبالنوم، وهم في أطراف النهار على دجلة، على شواطئ دجلة أو في الأسواق. وكم تمر بهم من آفة ومنكر، فشبهتهم بالمتحدثين في سفينة وهي تجري بهم وما عندهم خبر. ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج، ومنهم من يقطع الزمان لكثرة الحوادث من السلاطين والغلاء والرخص إلى غير ذلك. وهذا ديدن كثير من الناس: أرأيتم ماذا فعل فلان؟ هل سمعتم ماذا حصل بالبارحة؟ ما رأيكم في فلان وعلان؟ ومثل ذلك من الأحداث. فيقول ابن الجوزي: فعلمت أن الله تعالى لم يطلع على شرف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية إلا من وفقه الله وألهمه اغتنام ذلك، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. انتهى كلام ابن الجوزي رحمه الله. يقول الوزير الصالح يحيى ابن هبيرة: الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع، إذ كل مفقود أيها الأخ الكريم عسى أن تسترجعه إلا الوقت، فهو إن ضاع لم يتعلق بعودته أمل، ولذلك كان الوقت أنفس ما يملكه الإنسان، وكان على العاقل أن يستقبل أيامه استقبال الظنين للثروة الرائعة لا يفرط في قليلها بل كثيرها، ويجتهد أيضا أن يضع كل شيء مهما ضأل بموضعه اللائق به، وإلا فات وانتهى أبدا. تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال، والعين تنظر فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى، ولا زائل هذا النشيب المكدر. إن للشباب مرحلة من أفضل مراحل العمر، لأنها مرحلة قوة بين ضعفين: الضعف الأول هو ضعف الطفولة، والضعف الثاني هو ضعف الشيخوخة، وبينهما مرحلة القوة التي هي مرحلة الشباب. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ولما كان الشباب من العمر، وسيسأل الإنسان يوم أن يلقى ربه جل وعلا عن عمره، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خص الشباب في قوله: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها: وعن شبابه فيما أبلاه، رواه الترمذي وغيره. يقول الشوكاني رحمه الله: إن من أرسل عنان شبابه في البطالات وحل رباط نفسه فأجراها في ميادين اللذات أدرك من اللذة الجسمانية من ذلك بحسب ما يتفق له منها، ولا سيما إذا كان ذا مال وجمال، ولكنها تنقضي عنه اللذة وتفارقه هذه الحلاوة إذا تكامل عقله ورجح فهمه وقوي فكره، فإنه لا يدري عند ذلك ما يدهمه من المرارات التي فيها الندامة على اقترافه من معاصي الله، ثم الحسرة على ما فوته من العمر في غير طائل. ثم يقول رحمه الله: وتزداد حسرته وتتعاظم كربته إذا قاس من نفسه. ثم يقول رحمه الله: وتزداد حسرته وتتعاظم كربته إذا قاس نفسه بنفس من اشتغل بالمعالي من أترابه في مقتبل شبابه، أي من أثمانه الذين سبقوه بالفضائل والدرجات، وقد فات ما فات وحيل بين العير والنزوان، وحال الجريب دون القريب، وفي الصيف ضيعت اللبن. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه الأمثال الثلاثة المضروبة تقال لمن يضيع الأمر ثم يريد استدراكه بعد فوات الأوان. أيها الإخوة، إن المسلم الحق يغالي بالوقت مغالاة شديدة، لأن الوقت عمره، فإذا سمح بضياعه برهة ما وترك العوادي تنهبه فإنه بذلك ينتحر من خلال هذا المسلك الطائش. أما أهمية الوقت من خلال العنوان المطروح فأقول إن العمر الذي يملكه الإنسان نعمة كبرى يحمد الله جل وعلا عليها، والحياة أمامه إنما هي فرصة للنجاح، وتتجلى هذه الأهمية في الوقت من خلال ما امتن الله به على عباده من الشروق والغروب، كما في قوله جل وعلا: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. ولقد أقسم الله جل وعلا بالزمن في غير ما آية في مختلف أطواره، تنبيها عظيما إلى جل هذه النعمة وعظمها. وحسبكم أن تعلموا أيها الإخوة أن الله أقسم بالزمن في آيات جمة، فأقسم جل شأنه بالليل والنهار والفجر والصبح والشفق والضحى والعصر. يقول ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحبر الأمة: العصر هو الزمن. ويلاحظ أيها الإخوة أن كل ما أقسم الله عليه بالزمن كان هاما في أعلى درجات الأهمية، ومن ذلك قوله جل وعلا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى والجواب إن سعيكم لشتى. ومن ذلك قوله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، هذا هو الجواب. ومن ذلك أيضا: والعصر والجواب إن الإنسان لفي خسر. ومن ذلك قوله سبحانه: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، والجواب: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. لقد أقسم الله بالزمن، فعلم من ذلك أن حياة الإنسان أنفاس تتردد وتتعدد، وآمال تضيع وتذوب إن لم تتجدد وتحدد بالعمل. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وتوان. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله كما في كتابه الجواب الكافي: المؤمن العارف بالله ابن وقته، بمعنى أنه وليد وقته، لأنه يسير في حياته على خطى ونظام يستغل من خلالها كل مقدار من وقته دون تسويف أو إبطاء. ويظهر له أن لكل وقت آدابا، فمن لزم آداب الأوقات بلغ مبلغ الرجال. ثم يوقن بعد ذلك هذا المرء أن الوقت كالسيف إن لم يقطعه قطعه، بل الوقت هو الحياة. حياتك أنفاس تعد، فكلما مضى نفس منها انتقصت به جزءا. يعبر الماديون بقولهم: الوقت من ذهب. وتلك في الحقيقة عبارات اللاهثين وراء الخبز. إن الله جل وعلا شرع لنا الأحكام الشرعية وحدد لنا أوقاتها ومواعيد أدائها، وحذرنا من التساهل والتجاوز بها عن توقيتها الذي وقتها به، فيقول جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويقول في مقابل التهاون بوقتها: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. فالصلاة أيها الإخوة الكرام تتكرر من المسلم والمسلمة في اليوم والليلة 5 مرات، فإذا أداها المسلم في أول وقتها غرست له في سلوكه أو غرست له في سلوكه خلق الحفاظ على الوقت والدقة في المواعيد، والانتباه أيضا لتوقيت كل عمل بوقته المناسب له واللائق به. وهنا نقطة لطيفة، وهي أن أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر من آيات المنافق أنه إذا وعد أخلف، والوعد يكون أحيانا في الوقت والتوقيت، فإضاعة الوقت إذن فيها شبه بالمنافق من هذا الوجه والعياذ بالله. وفي مقابل الصلاة المكتوبة الموقوتة شرع الباري جل وعلا التوقيت في تكاليف كثيرة غير الصلاة، فوقت أحكام الحج بقوله: الحج أشهر معلومات، وقوله: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ووقت للزكاة الحول وبلوغ النصاب، ووقت للصوم الرؤية أو إكمال عدة الشهر 30 يوما، وفي صدقة الفطر جعل آخر وقتها صلاة العيد، وفي الأضحية من ذبحها قبل العيد فإن ذبيحته ذبيحة لحم. وهكذا في المسح على الخفين والرضاع والطلاق والعدة والرجعة والحيض والنفاس وغير ذلك. وما هذا أيها الإخوة إلا لمعنى هام رتب الشارع التوقيت عليه وعلم المصلحة والنفع التام به. ومن هذا المنطلق جاءت السنة النبوية مؤكدة للقرآن ومفسرة له ومبينة قيمة الوقت في حياة المسلمين. فعند أبي داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. والبكور هو الوقت الباكر من الصبح، ولذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يسافر سافر صبيحة يوم الخميس، وكان إذا أراد تعبير الرؤى جلس أحيانا بعد صلاة الفجر وقال لأصحابه: من رأى منكم رؤيا، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. وقال صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه البخاري وغيره: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقوله صلى الله عليه وسلم مغبون أي ذو خسران فيهما كثير من الناس، لأن الغبن كما قال ابن الجوزي رحمه الله أن يشتري المرء بأضعاف الثمن أو يبيع بدون ثمن المثل. ويقول: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، فإذا اجتمع فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون. فتبين إذن أن الصحة والفراغ هي رأس المال، لا يستفيدها ولا يدريها إلا الموفقون الأفذاذ. والحديث دال على أن المستفيدين من ذلك قلة وأن الكثيرين مفرط مغبون. انتهى كلامه رحمه الله. علمت يا مجاشع ابن مسعدة أن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. أخرج الحاكم في مستدركه بسند صحيح وافقه الذهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وقال في الحديث الحسن الذي رواه الترمذي وغيره: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنا مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهدا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. إذن أيها الإخوة، ما مضى كله منصب في دائرة الوقت وأهميته. لافت جديد وهو ما يسمى نصوص الوقت، هذا لافت مهم جدا، وهو أن من الناس من وفقه الله جل وعلا للحفاظ على وقته والشعور الدائم بأن وقته هو حياته، وأن ذهاب وقته إنما هو في الحقيقة ذهاب لحياته. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل سلم هؤلاء المستغلون لأوقاتهم ممن يسمون لصوص الأوقات، وهل في الحقيقة أن للأوقات لصوصا؟ فالجواب نعم أيها الإخوة، للوقت لصوص وهم كثر، ولكن يا للأسف الشديد أنه لم يكن لهذه اللصوصية عقوبة زاجرة، وكما قيل: لكل ساقطة لاقطة. ولصوص الأوقات أيها الإخوة هم الثقلاء الذين لم يقنعوا بفشلهم في استغلال الفراغ فذهبوا إلى غيرهم ليفسدوا عليه وقته، فيكون أحدهم ثقيلا عليه ثقلا أعظم من ثقل جبل أحد. وإذا حل الثقيل بدار قوم فما للساكنين سوى الرحيل. وإن من المؤسف جدا أن ظاهرة الثقلاء، عفوا أعني ظاهرة لصوص الأوقات ظاهرة جد خطيرة، لها من الآثار السلبية ما لا يحمد عقباه. فلله كم ينغصون على عابد، ولله كم يقطعون على ذاكر ذكره، ولله كم يفسدون على مطلع اطلاعه. وإن تعجبوا أيها الإخوة فعجب ما وهبوا به هؤلاء اللصوص من حاسة سادسة في الاهتداء إلى من وفق لاستغلال وقته أحسن استغلال. ولكن كما قيل: ولو ثقيلا باليمامة داره وداري بأعلى حضر موت اهتدى ليا. ولعلني في هذه العجالة أن أشير إلى مثلين لطيفين يمثلان القديم والحديث عمن حرصوا أشد الحرص على اغتنام أوقاتهم لكنهم في الحقيقة لم يسلموا من لصوص الأوقات. فأول هؤلاء أو فأول هذين المثلين أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله، يقول عنه الذهبي: ما علمت أحدا صنف ما صنف ابن الجوزي رحمه الله. وقد قال عنه ابن تيمية: مصنفات ابن الجوزي أكثر من 1000 مصنف. وقد جمعت الكراريس التي كتبها وحسبت مدة عمره فقسمت على المدة، فكان ما قص كل يوم منها 9 كراريس. وإذا نظرنا إلى الكراس فمعلوم أنه ليس بما نسميه الآن، وإنما هو صفحات قد تصل إلى قرب المجلد. فإذا نظرنا إلى مولد ابن الجوزي رحمه الله نجد أنه كان عام 15 و500، وتوفي عام 97 و500، فيكون عمره 82 عاما. 82 عاما. فإذا مجموع الكراريس بعد ذلك يكون 738 كراسا، ونكون بذلك قد حسبنا الوقت الذي هو قبل البلوغ وقبل التأريخ، ولكن أقحمناه في حياة ابن الجوزي لكثرة هذه الكراريس. الحافظ أيها الإخوة يقول ابن الجوزي عن نفسه: أعوذ بالله من صحبة البطالين، لقد رأيت خلقا كثيرا يجرون معي فيما اعتاده الناس من كثرة الزيارة، ويسمون ذلك التردد خدمة، ويطلبون الجلوس، ويجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعني، وما يتخلله غيبة. فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء والواجب انتهاؤه بفعل الخير كرهت ذلك، وبقيت منهم بين أمرين: إن أنكرت عليهم وقعت وحشة لموضعي قطع مألوف، وإن نقلته منهم وإن تقبلته منهم ضاع الزمان. فصرت أدافع اللقاء جهدي، يعني يحرص على ألا يتم لقاء من هذه اللقاءات لألا يضيع الوقت. يقول: فإذا غلب قصرت في الكلام لأتعجل الفراق، ثم أعددت أعمالا لا تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم لألا يمضي الزمان فارغا، فجعلت من المستعد للقائهم قطع الكاغد أي القرطاس، يعني قطع القراطيس والاستعداد لما سيعمله بعد ذلك. قال: قطع الكاغد وبري الأقلام وحزم الدفاتر. جعل هذه الأمور، جعل استخدام هذه الأمور إبان زيارة هؤلاء الثقلاء وحزم الدفاتر، فإن هذه الأشياء لا بد منها. ولا يفهم أيها الإخوة أحد أن يطبق ما فعل ابن الجوزي فيجعل هذا الوقت لبري الأقلام وقطع الكاغد، فإن هذا مثل، وإلا فكل ما ترى أنه معين لك على الاستفادة من الوقت فإنك تجعل ما لا يشغلك عن المحادثة هو لمثل زيارة أمثال هؤلاء. قال: ولا تحتاج إلى فكر وحضور، ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب، فأرصدتها لأوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقتي. ودخل جماعة، هو يقول: ودخل جماعة على رجل من السلف فقالوا: لعلنا شغلناك. فقال: أصدقكم كنت أقرأ فتركت القراءة لأجلكم. وكان جماعة قعودا عند معروف فأطالوا فقال إن ملك الشمس لا يفتر في سوقها أفما تريدون القيام. انتهى كلام ابن الجوزي رحمه الله. إذن أيها الإخوة هذه حال الجادين مع لصوص الأوقات، لا يسلمون عن مجالستهم إلا أنهم يشغلونها بما يعينهم على بقية أوقاتهم فيما بعد. هذا إن لم يكن لصوص الأوقات لا دم في وجوههم فيصدق فيهم قول القائل أتاني عمر سحرا فقلت إني نائم فقال إني فقلت إني قائم فقال إني قاعد فقلت إني صائم فقال آتيك غدا فقلت صومي دائم. والواقع أن التعامل مع مثل هؤلاء إنما يكون بالعبارة العامية كما يقولون التصريف، يعني صرف أمثال هؤلاء، إلا أن الطامة الكبرى والفادحة العظمى أن يكون هذا المصرف من غلاة اللصوص، فحينئذ لا مناص منه وهي الحمى ما منها بد، لا سيما إن كان كمن قيل عنه إن رجلا طرق عليه الباب فأرسل خادمه فلما سأل الطارق رجع إلى سيده وقال بالباب رجل يقال له أحمد، فقال قل له ينصرف، فرجع إليه فقال يقول لك انصرف، قال أحمد ممنوع من الصرف لا ينصرف، فما الحيلة بمثل هذا؟ وزائر هو سقم لكل عقل صحيح، لا بالإشارة يدري ولا بالرأي الصريح، ولا يكاد يخرج حتى تكاد تخرج روحي. وأما المثل الثاني في مثل هؤلاء الثقلاء فأترك المجال فيه لرجل أديب حدث بذلك عن نفسه في إذاعة ومقال، ألا وهو الشيخ علي الطنطاوي الأديب المعروف، وهو يحدث عن أمثال هؤلاء ويقول بعد تصرف مني في النقل لطوله، يقول هل في السرقات أصبع وأعظم من سرقة أوقات الناس؟ ومن منا لا يشكو منها ولا يتألم، ثم لا يستطيع أن يدفع ذلك لأن سرقة 5 ليرات جريمة يعاقب فاعلها، وسرقة الوقت الذي يساوي 1000 ليرة لا يعاقب ولا يعاتب. الشيخ يساوي الوقت بهذا المال كناية، وإلا الوقت لا يقاس بالمال. يقول الشيخ فماذا أصنع وكيف أفر من هؤلاء الذين يسرقون وقتي؟ آتي إلى المحكمة، لأن الشيخ كان يعمل قاضيا، آتي إلى المحكمة منذ الصباح لأدقق في دعاوى اليوم، فيدخل علي صديق ثقيل لا يمنعه إغلاق الباب ولا بكور الوقت، فلا أكاد أجمع ذهني وأقبل على أوراقي حتى يفتح فمه ويلقي علي الجوهرة كيف الصحة، فأقول الله يحفظكم بس الشغل كثير، أنا أقول نص الشيخ، فأقول الله يحفظكم بس الشغل كثير، كل يوم نحو 40 دعوة كما ترى، فأنا آتي باكرا لأدققها. يقول فلا تمضي مدة حتى يلقي علي جوهرة أخرى فيقول قضايا الطلاق كثيرة مو هيك، فأعود إلى عملي فلا أكاد أستغرق فيه حتى ينطق المحترم فيقول يمكن القضاء مزعج، فأنفجر وأقول بل أنت والله المزعج، بل أنت والله المزعج، ما أنك شايف شغل جاي تتسلى على حسابي، ويذهب يحدث الناس بأني غليظ شرس مغرور بالوظيفة قليل التهذيب، ويشيع في مقالة السوء، فماذا أصنع أيها القارئ الكريم؟ ثم يستطرد الشيخ ويقول وأكون ماشيا على الطريق مستعجلا مسرعا إلى موعد لا بد منه، وقد قدرت أن أصل على الدقيقة، فيطلع علي ثقيل ويمضي ليحدثني حديثا لا ينفعني ولا ينفعه، أو يناديني من بعد 30 مترا أستاذ أستاذ، فأتصامم وأسرع كأني ما سمعت فيصرخ يا أستاذ طنطاوي، ويتطوع 3 على الأقل من المارين والواقفين فيعاونونه علي ويمسكون بي يا أستاذ طنطاوي هذا يريدك، وأقف أنتظر وأقف أنتظر هذا الرجل الذي يناديني كأن له علي دينا حان سداده، أو كأني مجرم، أو كأني مجرم فار وهو شرطي أمين، أو كأن عنده بشارة لي بأن قريبا لي لا أعرفه من أسلافي في طنطا قد مات وأورثني 10,000 جنيه، ويصل فيقول: يا أستاذ وينك؟ والله مشتاق إليك، كيفك؟ كيف حالك؟ فماذا يا ناس؟ ماذا أعمل له؟ أتركه وأمشي؟ أخشى أن يقول الناس غير مهذب، فأضطر إلى محاسنته وملاطفته فيقول لي مشتاق، فأقول: أنا بالأكثر وكلانا كاذب. انتهى كلامه. ثم أمر آخر يقال له فوضى الوقت. فوضى الوقت أيها الإخوة آفة كبرى لا يسلم منها مسلم ولا يكاد إلا بفضل من الله ورحمة. ولأجل أن يكون لدينا تصور بين لمعالم هذه الآفة والداء العضال، فلا بد من إلقاء الضوء على تعريف فوضى الوقت. أولا فأقول: الفوضى في اللغة تطلق على معنيين اثنين. المعنى الأول بمعنى اختلاط الأمور بعضها ببعض، يقال نعام فوضى أي مختلط بعضه ببعض، ويقال أموالهم فوضى بينهم أي هم شركاء مختلطون فيها. المعنى الثاني التساوي في الأمر أو الرتبة، يقال قوم فوضى أي متساوون لا رئيس لهم. يقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والظاهر أيها الإخوة من خلال طرح المعنيين الاثنين أنه لا تعارض بينهما، لأن الأول لازم للثاني. ذلك أيها الإخوة أن التساوي في الأمر أو الرتبة يقتضي الاختلاط أو التداخل في هذا الأمر أو في هذه الرتبة. ومن هنا ينتج لنا تعريف اصطلاحي مكون من هذين المعنيين، ألا وهو الفوضى في الاصطلاح، وتعني خلط الأمور من واجبات وحقوق وتكاليف بعضها ببعض، والنظر إليها على أنها بدرجة واحدة من حيث الأهمية والفائدة مع عدم التوفيق بين الواجبات والأوقات. وإن كان هناك ثم مقولة مشتهرة عرفت عن حسن البنا، وهي قوله: الواجب كثير والوقت قليل، وهي مقولة مشهورة. وإطلاق هذه المقولة من وجهة نظري دون قيد فيها نظر، لأن من المقرر عند أهل السنة والجماعة أن الله لم يكلف الناس إلا بما يطيقون، كما ذكر ذلك جمهور أهل السنة من المتقدمين كالطحاوي وغيره، وأن الله جل وعلا لا يكلف بواجبات كثيرة وهو يعلم أن الوقت لا يتسع لها، لأن ذلك يكون من التكليف بما لا يطاق، وهذا لا يجوز في حق الله جل وعلا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها. ومن هنا لا ينبغي إطلاق هذه الكلمة، مع أنني شاهدتها وقرأتها في دواوين كثيرة، إلا من جهة واحدة: إذا كان هذا الشخص هو الذي أضاع وقته بكثرة التبعات، فرتب على نفسه من الحقوق والواجبات ما لم يرتبه عليه جل وعلا، كان يضع على نفسه نذرا كثيرا أو عتق رقاب كثيرة، أو يكون ممن ترتب عليه صيام كثير ككفارة أو نحو ذلك، فهذا هو الذي أوجب عليه، فحينئذ تكون واجباته كثيرة ويكون وقته قليلا. وعلى كل حال فإن الحاصل من ذلك أن للفوضى مظاهر جلية في حياة الشباب، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: أولا إعطاء العمل البسيط فوق ما يستحق من الجهد والوقت، كأن تجعل مثلا لزيارة مريض وقتا طويلا يمتد إلى الساعة أو الساعتين مع ما يتبع ذلك أو يعقبه من جهد وطريق مواصلات أو نحو ذلك، فهذا إعطاء العمل البسيط وهي الزيارة الخفيفة وقتا طويلا مما يسبب الفوضى في الوقت وتراكم الأعمال. ثانيا الاشتغال بسنويات أو هوامش المعارف عن أصولها ولبها وقلبها، وأقول المعارف ولا أقول العلم حتى يكون الأمر واسعا، فذلك كمن ينتقش الشوكة من قدم جثة هامدة قد فارقت الحياة، أو كمن يطيل النفس في البحث عن اسم الشجرة التي أكل منها آدم وحواء عليهما السلام دون النظر إلى العاقبة المترتبة وهي أثر المعصية لله جل وعلا وأنها سبب في الإخراج من الجنة. الأمر الثالث التزاحم المؤدي إلى الاشتغال بالمفضول عن الفاضل، وذلك من جهة تبعثر الأولويات لدى الشاب المسلم وتنعكس عنده بالتالي القواعد الشرعية في تفاضل الأعمال الإيمانية ودرجات أدائها، لأن الأعمال البدنية والأعمال القلبية تتفاضل في الشرع فبعضها أفضل من بعض، وإذا تزاحمت الأعمال وتراكمت فحينئذ تتبعثر على هذا الرجل تلك الأولويات فقد يقدم الأدنى على الأعلى وحينئذ يوصف بفوضى الوقت. وقل من الشباب من يتنبه في الحقيقة لهذا، بل ربما عزف جمع من الشباب ممن لهم علم نافع ونظر وفكر ثاقب عن الدعوة إلى الله وجمهور المسلمين، وحجته في ذلك زيادة ركوع أو سجود، هما في الحقيقة جليلان فاضلان، لكن التعليم والدعوة إلى الله جل وعلا أعظم وأعلى رتبة وأكثر أجرا من زيادة ركوع وسجود نفلا. وهذه مسألة لا يجادل فيها إلا مكابر، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأعمال تتفاضل، بل إن القاعدة المشهورة هي أن الأعمال التي تتعدى آثارها مقدمة على الأعمال التي تكون آثارها قاصرة على المرء نفسه، ومن خلال هذه القاعدة يستطيع أن ينطلق الشاب في وقته انطلاقا حثيثا ويحسن التصرف والوقوع في الأمور بحسبها. الأمر الرابع تضيع الساعات الطوال بغير عمل البتة، بمعنى أن يكون المرء عاطلا بطالا لا شغل له ولا صنعة حتى في أمور المعاش، وما أسعد الشاب المسلم حين يعمل ويتصبب من جبينه عرقه ليكون هذا العرق زكاة وطهرة لشخص هذا الرجل الذي يعمل بكده وكدحه وعمل يده كما كان يعمل أنبياء الله ورسله، ويكون بذلك قاهرا للجمود والكسل الذي يكون معرة على كل فرد مسلم. يقول الفاروق رضي الله تعالى عنه إني أرى الرجل فيعجبني شكله فإذا سألت عنه فقيل لي لا عمل له سقط من عيني. وقد رأى الفاروق رضي الله تعالى عنه قوما قابعين في ركن المسجد بعد صلاة الجمعة فسألهم من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون على الله. فعلاهم عمر بالدرة ونهرهم وقال لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإن الله جل وعلا يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وإن كان الفاروق رضي الله تعالى عنه قد شكى من متوكلين لا يعملون، ففي حياتنا المعاصرة نشكو من الأمرين معا، من متوكلين لا يعملون ومن عاملين لا يتوكلون. الأمر الخامس تراكم أكثر من عمل في وقت واحد بسبب تأجيل عمل اليوم إلى الغد، بل إن بعض من يبتلى بمثل هذا لسان حاله يقول لا تؤخر إلى الغد ما تستطيع أن تفعله بعد غد، لا تؤخر إلى الغد ما تستطيع أن تفعله بعد غد، وليس لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، وإنما عمل الغد إن استطعت أن تؤجله إلى بعد غد فافعل. هذا هو لسان حال من يقع في هذه الهوة، فمن ابتلي بمثل هذا حري ألا يعرف شرفا للأوقات ولربما وقع فيما قال فيه قائل: وعدت وكان الخلف منك سدية مواعيد عرقوب أخاه بيثرب. وأمثال هؤلاء لهم مثال حي في أعمالهم ومواعيدهم، صورها بعض الأدباء في مقال له وقال: يقول أحدهم: سآتيك في الساعة الخامسة وانتظرني إلى السادسة، فإن لم آتي إليك في الثامنة فاذهب في التاسعة ودعني. لافت آخر: أسباب فوضى الوقت. وأشير في عجالة إلى بعض منها. السبب الأول: اتباع الهوى وصرفه في غير ما أمر الله جل وعلا به. ولا شك أن الهوى أمره عظيم وخطره على المرء جسيم، وما من مرء إلا وعنده أصل من أصول الهوى، لكنه إذا حكم هذا الهوى وسار به على وفق ما أراد الله جل وعلا وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم كانت النجاة من هذه الهلكة. وأما إذا وقع في هذا الهوى فكان كما قال جل وعلا: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وقد قال سبحانه موصيا نبيه داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. بل إن الهوى يذهب إلى أبعد من ذلك حتى يصل إلى الهوى الذي هو بمعنى العشق والغرام والتيم والوجد والصبابة ونحو ذلك من علامات الحب والتعلق، فإن هذا من الهوى، كما قال القائل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. فالقلب إذا كان خاليا وصادف هوى، إما هوى الشياطين أو هوى العشاق، فإنه حين ذلك يكون سببا في اشتغال وقته عما يرضي الله جل وعلا ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق، تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، وتسخن عينه عند التلاقي وتسخن عينه عند الفراق، ويبكي إن دنوا شوقا إليهم ويبكي إن أو خوف الفراق. إذن هذا الهوى مصيره هذا الضياع وإشغال الأوقات في الهيمان واللهو في محبوبه ومعشوقه، وأمثال هؤلاء كثر. بل إن هذا الهوى يصل إلى أبعد من ذلك حتى في أداء الواجبات، فإنه يشغل المرأة عنها، بل إنه حتى في أماكن العبادة والصلة بالله جل وعلا قد لا يسلم المرء من مثل هذا الهوى. ولذلك قال الشاعر الجاهلي: بدا لي منها معصم حين جمرت وكف خضيب زينت ببناني، فوالله لا أدري وإن كنت ذاكرة بسبع رميت الجمر أم بثماني. هذا حتى عند الزمار وعند ذكر الله جل وعلا يكون للهوى محل، إن لم يدرك المرء نفسه ويحيي قلبه بذكر الله جل وعلا. والآخر يقول: أصلي فلا أدري إلى ما ذكرتها، أثنتين صليت العشاء أم ثمانية، وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الهوى أعيى الطبيب المداوية. السبب الثاني: الصحبة السيئة، إذ لا يرجى منها في الحقيقة إلا ضياع الأوقات فبهللا. ولا شك أن الصاحب بصاحبه، وأن العصا من تلك العصية، والحية لا تلد إلا حيية، وكما قيل: عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. السبب الثالث: نشأة الفرد في أسرة لا تراعي حرمة الوقت حتى تصبح سمة لازمة من لوازم حياته التي نشأ عليها. وفي ذلك يقول القائل: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فلا شك أن الأسرة وللأبوين والإخوان جميعا دورا كبيرا في تعظيم قيمة الوقت وإحيائه في نفس الفرد المسلم، فإذا لم يجد ذلك في أسرته فإن ذلك يكون سببا ولا شك في ضياع الأوقات وفوضويتها. السبب الرابع: التسويف وطول الأمل. والتسويف أيها الإخوة هو تأجيل الأشياء وتأخيرها وخلق المعاذير الوهمية التي تكون تبريرا لهذا التأخير، كما يقول ابن المقفع: إذا تراكمت عليك الأعمال فلا تلتمس الروح في مدافعتها بالروغان، بالروغان منها، فإنه لا راحة لك إلا في إصدارها، وإن الصبر عليها هو الذي يخففها عنك، والضجر هو الذي يراكمها عليك. انتهى كلامه. إذن تأجيل الأعمال لا فائدة من ورائه، وإنما يزيد عليك المصيبة والحسرة، لأنك لن تطمئن بالك ولم ترتاح نفسك إلا بانقضاء هذا العمل، فعليك أن تقضيه بأسرع وقت حتى يزول عليك هذا عنك هذا التراكم. فانهض إذا ما لمحت الخير في عمل، وخلي سوف لعزم خامل واحي. إن من أعجب الأشياء اغترار الشباب بالسلامة وتأجيل الإصلاح فيما بعد وإلى الغد، وليس لهذا الأمل منتهى ولا للاغترار حد. يقول أبو العتاهية رحمه الله: ما عند يومي ثقة لي بغدي، لا بد من دار خلود الأبدي. ورحم الله ابن الجوزي حيث يقول: وأي موعظة أبلغ من أن ترى ديار الأقران وأحوال الإخوان وقبور المحبوبين، فتعلم أنك بعد أيام مثلهم، ثم لا يقع انتباه حتى يتنبه الغير بك، هذا والله شأن الحمقى. انتهى كلامه رحمه الله. يا رب باك على ميت وباكية، لم يلبس أن قيل بعد الموت قد بكي، ورب ناع نعى يوما أحبته ما زال ينعى إلى أن قيل قد نعي. وما يزال المرء يؤخر ويؤخر حتى يلاقي حمام الموت بغتة. وكن صارما كالوقت، فالمقت في عسى، وإياك علا فهي أخطر علتي. يقول الأب: سأفعل كذا بعد تزويد أولادي. ويقول الشاب: سأفعل كذا فور انتهائي من الجامعة. وتقول البنت: سأفعل كذا فور انتهائي من النكاح. وتقول الأم كذا، ويقول المزارع كذا، ويقول التاجر كذا، ويقول طالب العلم أيضا طالب العلم كذلك مثلهم. وإذا كان أيها الشاب يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للحق قل لي متى. السبب الخامس: كثرة المعاصي وإجمال النفس من التزكية، إذ هي سبب في فوضى الوقت. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسع له في أثره فليصل رحمه. والعلماء رحمهم الله مختلفون في تحديد معنى الإنساء، فقال الطائفة: نقصان عمر العاصي هو ذهاب بركة عمره ومحقها عليه. وقال الطائفة: بل تنقصه حقيقة كما تنقص الرزق. وقال الطائفة أخرى: تأثير المعاصي في محق العمر إنما هو بأن حقيقة الحياة حياة القلب، ولهذا جعل الله الكافر ميتا غير حي، كما قال تعالى: أموات غير أحياء. يقول ابن القيم رحمه الله: فالحياة الحقيقية حياة القلب، وعمر الإنسان مدة حياته، فليس عمره إلا أوقات حياته بالله، فتلك ساعات عمره. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه مسألة خلافية مشهورة عند أهل العلم: هل العمر يزيد وينقص؟ ولعل الراجح من ذلك والأقرب إلى الصواب أن العمر لا يزيد ولا ينقص، وأن ما جاء في ذلك من نصوص إنما هو من باب التحضير، كغير ذلك من النصوص الدالة على الإكرام والصدقة، وأن من تصدق دخل الجنة، ومن أدى الفرض دخل الجنة، ومن فعل كذا دخل النار. كل هذه الأمور من باب التحريض والتحضير، وإلا فالعمر لا يزيد ولا ينقص على الصحيح. علاج فوضى الوقت: أولا، اليقين بأن الوقت هو رأس المال، ويتأكد ذلك في سن الشباب. ولقد صدق الشافعي رحمه الله حينما قال: ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. ثانيا، اليقين بعظم المسؤولية أمام الله، وأنه سيحاسبه يوم القيامة عما أفناه. ثالثا، اللجوء إلى الله ودعاؤه بأن يبارك له في الأوقات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها. ولا شك أن الدعاء له أهمية عظمى وشأنه كبير يقصر فيه كثير من الناس، فعليك أيها المرء أن تلجأ إلى ربك جل وعلا بالدعاء الخالص في أوقات الاستجابة لأجل أن تحظى بإجابة عاجلة في بركة تطرح على وقتك وأعمالك. وإني لأدعو الله حتى كأنما أرى بجميل الظن ما الله صانع. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تنطفي ولكن لها أجل وللأجل انقضاء. الأمر الآخر الرابع دوام النظر في سير الأسلاف وكيف كان حرصهم على الوقت. فمن ذلك مثلا قول ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. ومن ذلك مثلا قول الخليل ابن أحمد: أثقل ساعة علي ساعة آكل فيها. ونقل عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد حرصا منكم على دراهمكم ودنانيركم. ومن ذلك أيضا قول عبيد ابن يعيش شيخ البخاري ومسلم: أقمت 30 سنة ما أكلت بيدي بالليل، كانت أختي تلقمني وأنا أكتب الحديث. وكان يحيى ابن معين يقول: كتبت بيدي 1000 حديث، يعني 1,000,000 حديث. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: كل حديث لا يعرفه يحيى بن معين فليس بحديث. يحيى بن معين رجل خلقه الله لهذا الشأن، يظهر كذب الكذابين. ولذلك خلف يحيى بن معين من الكتب كما قيل: 100 قنطر و14 قنطرا و4 حباب شرابية مملوءة كتبا. والقنطر هو كما يقولون شفط يسوى من قصب تصان فيه الكتب، والحباب جمع حب وهو الجرة الكبيرة الضخمة. الأمر الخامس تنويع البرامج وتجديد الترتيب في استغلال الأوقات والخروج من المألوف، لأن ذلك يزيل السآمة. فقد تجد المرء مثلا يمل كثرة الجلوس في البيت، فلا مانع أن يخرج من البيت إلى المكتبة، ويكون بحثه بدلا عن أن يكتبه في بيته فيتجه به إلى مكتبة أو إلى صديق له أو نحو ذلك. تجديد أوقات القراءة، فإن كان مل وقت الفجر فإنه يرجع ذلك إلى العصر أو إلى الظهر أو نحو ذلك. المهم من هذا هو تنويع البرامج لأجل الخروج من السآمة والكآبة. أما مجالات استغلال الوقت فيصعب تحديد مجالات معينة نرى أن المرء يشغل أوقاته بها، إلا أننا نؤكد على أن أهم ما يستغل به الوقت هو أداء الواجبات التي فرضها الله جل وعلا على كل مسلم ومسلمة، فهذه في الدرجة الأولى. وأما ما يكون من باب النوافل وزيادة الخير فهي كثيرة جدا لا تعد حصرة، ولكن من أهم ذلك على سبيل المثال العلم والتعليم، كما قال الشافعي رحمه الله: العلم مغرس كل فخر فافتخر، واحذر يفوتك فخر ذاك المغرس، ولعل يوما كنت فيه بمجلس فتكون أنت فخر ذاك المجلس. وأول ما ينبغي الاعتناء به في العلم والتعليم كتاب الله جل وعلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقد كان راوي الحديث وهو أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى قد جلس 40 سنة يعلم القرآن عملا بهذا الحديث الذي روى. والعلم أيها الإخوة ساحة رحبة وميدان واسع تفنى فيه الأعمار، بل إنك تعطيه كلك ويعطيك بعضه، ولهذا فهو من أشد الأمور حاجة إلى شغل الوقت به وإلى المصابرة والمثابرة وعدم اليأس. ولقد ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى أن رجلا من أهل العلم كانت له مدارسات وتلمذة، فتباطأ تحصيله وأيس من حصول هذا العلم فترك العلم، وخرج مرة فإذا هو بماء يصب فوق صخرة وقد أثر فيها الماء، فقال: سبحان الله، هذا الماء على لطافته أثر في هذه الصخرة على كثافتها، فلا والله ليس العلم بألطف من هذا الماء وليس عقلي بأثخن من هذه الصخرة. فعاد إلى العلم والتعليم حتى أصبح من كبار الحفاظ. اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. العلم النافع أيها الإخوة كما قال عنه ابن رجب رحمه الله هو ما دل على أمرين: أولهما معرفة الله سبحانه وتعالى وما يستحقه من العبادة، الثاني معرفة ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة. أما الأمر الثاني فهو نوافل العبادة من ذكر وصدقة ودعوة إلى الله جل وعلا وتفكر في خلق الله وتآخي في الله والتعاون على البر والتقوى ونحو ذلك. ثالثا التكسب والسعي على العيال ونحوهم مما يكف به المرء نفسه عن سؤال الآخرين ولئلا يقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فيما رواه أحمد ومسلم: كفى المرأة إثما أن يضيع من يقود. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: اليد العليا خير من اليد السفلى. وقد قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى: عجبا لمن يقلبون الحديث فيرون أن اليد العليا هي اليد الآخذة وأن اليد السفلى هي اليد المعطية، والواقع أن اليد العليا هي اليد المعطية، وإنما هذا التفسير هو تفسير الكسلة. بقي معنا لافت أخير نختم به إن شاء الله هذه المحاضرة، فأقول هذا اللافت هو فضول الأوقات، لأن إهمال الشباب لوقته والغفلة عن قيمته يوقعه ولا شك في فضول أوقات لا ربح فيها ولا مكسب، بل يسفح الشهية للمزيد منها ويعلق القلب بالتبري من الاستغلال فيشغله عما يجب عليه. يقول المتنبي: ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاته وفضول العيش أشغاله. ومن مظاهر فضول الأوقات أولا الجدال والخصام والمراءاة في مسائل الحلال والحرام، إذ لم يكن ذلك من طريقة السلف الصالح، وإنما حدث ذلك كما قال ابن رجب رحمه الله عن طريق بعض فقهاء الحنفية والشافعية حيث صنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدال فيها، وكل ذلك محدث لا أصل له، وصار ذلك علمهم حتى شغلهم عن العلم النافع، وقد أنكر السلف ذلك. وورد في الحديث المرفوع الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. انتهى كلام ابن الجوزي رحمه الله. يقول الحسن رحمه الله عمن وصفوا بالجدل: هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. ثانيا كثرة الزيارة والتردد على الإخوان مما هو زائد عن حده ومما هو مفض إلى ترك ما هو أفضل منه كما مر معنا سابقا. ثالثا الاشتغال بعلم الكلام أو الفلسفة أو المنطق أو الحداثة أو العلوم العصرية التي لا أثر لها في واقع الحياة بل قد تكون شرا مستطيرا على المسلمين، والتي قال عنها شيخ الإسلام: لا يحتاج إليها الذكي ولا يستفيد منها البليد. وإن كان مروج الفلسفة والمنطق ونحوها قد أكثروا من إشاعة البيت المشهور لابن سينا ترغيبا في علومهم، والذي يقول فيه: وقدرة الإنسان غير كافية في أن ينال الحق كالعلانية ما لم يزود بحصول آلة واقية للفكر عن الضلالة. ويكفيكم أيها الإخوة من بطلان شعر معرفة حال قائله، ألا وهو ابن سينا الصفوي الملحد. ولذلك اختلف أهل العلم في الاشتغال بالمنطق وعلم الكلام، وقد نظم صاحب المنطق الأبيات المشهورة في قوله: والخلف في جواز الاشتغال فيه على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح والنواوي حرم، وقال قوم: ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة: جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. يقول أبو يوسف رحمه الله: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل تزندق. وقال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. وقولوا مثل ذلك في كل ما لا طائل من ورائه من هذيان وثرثرة وتهويش وتشويش. ولا أدل أيها الإخوة على خسارة هذه البضاعة المزجاة من رثاء من اشتغلوا بها لأنفسهم، فهذا أبو المعالي الجويني رحمه الله يقضي فترة من عمره ليست بالقصيرة في مسائل الكلام والفلسفة ثم في آخر حياته يندم على ذلك، بل إن شيخ الإسلام نقل عنه أن بضاعته في الحديث مزجاة، فقد ذكر أو ألف كتابا في فقه الشافعية، ومع ذلك ما ذكر فيها إلا حديث قلائل نسبها إلى الصحيحين وهي ليست في الصحيحين، وما ذلك إلا بانشغاله بالفلسفة وعلم الكلام. يقول في آخر حياته: لقد خضت الطرق الكلامية ودربت السبل الفلسفية فلم أجد أحسن من القرآن، أقرأ في النفي ليس كمثله شيء، وأقرأ في الإثبات وهو السميع البصير. ثم يقول بعد ذلك: ويل للجويني إن لم يرحمه ربه، وها أنا ذا أموت على عقيدة عجائز ميسابور. ولعل الانشغال بعلم الكلام حتى أثر في هذه الدعوة، وكان الأولى أن يدعى بأن يموت على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وليس على عقيدة عجائز ميسابور. وهذا تلميذه أبو حامد الغزالي رحمه الله، مر بأطوار متفاوتة في حياته. يقول هو عن نفسه كما في كتابه المنقذ من الضلال: فكرت وفكرت فقلت إن الحق لا يخرج عن أربعة أصناف، عن متكلمين أو باطنية أو فلاسفة أو صوفية، وكلها قد دخلها الغزالي بنفسه، وكان آخرها التصوف، فكتب بناء عليه كتابه الإحياء. ثم ندم بعد ذلك رحمه الله، واتجه إلى الحديث، وتوفي وصحيح البخاري على صدره. يقول عنه تلميذه القاضي ابن العربي إنه كان يمشي في البرية في صحراء دمشق، فوجدت شيخي أبا حامد ومعه عكازة وثيابه مرقعة، فقلت له: يا شيخ، ألم يكن تدريسك في بغداد خيرا لك من هذه الحال؟ وقد كان يحضر درسه 500 عمامة. فقال الغزالي: لما طلع قمر السعادة في فلك الإرادة وجنحت شمس الوصول إلى عالم الوصول، تركت هوى ليلى وسعدى بمعزل، وعدت إلى تصحيح أول منزلي، ونادت بي الأشواق مهلا، فهذه منازل من تهوى رويدك تنزلي، غزلت لهم غزلا دقيقا فلم أجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي. يعني بذلك أن العلم الذي كان يقوله لا يفهمونه. وهذا الرازي أيضا الفلسفي المشهور الذي مر بعجوز في طريقه، وقد أزاح الناس عنه من في الطريق إلا هذه العجوز، فلما قدموا عليها قالوا: ألا تقومين؟ قالت: ولمن؟ قالوا: هذا الرازي، استحي له الطريق. قالت: ومن الرازي؟ قالوا: الرازي الذي أثبت 100 دليل ودليل على وجود الله تعالى. فقالت: هذا يدل على أن عنده 100 شك وشك في وجوده، أنا عندي دليل واحد على وجود الله تعالى. فانحرف عنها الرازي وسار من طريقها. يقول عن نفسه في آخر حياته: نهاية إقدام العقول عقال، ومعظم سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. وهذا الشهر الثاني أيضا ممن خاض في علم الكلام، وقد أثر عنه القول المشهور: لعمري لقد طفت المعاهد كلها، وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أجد إلا واضعا كف حائر على ذقن، أو قارعا سن نادمي. وقد رد عليه الصنعاني رحمه الله بقوله: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم، فما حار من يهدى بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادمي. وأخيرا أيها الإخوة، يجب علينا جميعا أن نتقي الله جل وعلا، وأن نعلم أن الوقت كما قال ابن القيم رحمه الله: وحي التقضي أبي الجانب بطيء الرجوع، يمر كلمح البصر مؤكدا قصر الزمن، وإن طال أذان الطفل في الميلاد دوما، وتأخير الصلاة إلى الممات دليل أن محياه قليل كما بين الأذان إلى الصلاة. فالويل كل الويل لمن تلمح الشهوات وعمره في إدبار والموت في إقبال، بل كيف تطيب الدنيا لمن لا يأمن الموت ساعة ولا يتم له سرور يوم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا يوم أن نلقاه لا حجة علينا، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للصالحات قبل الممات، وأن يرشدنا إلى استدراك الهفوات من قبل الفوات، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وأثابه على ما قال: جنة الخلد والفردوس الأعلى في الجنان، وجمعنا وإياه وإياكم في دار كرامته ومستقر رحمته. وفي هذه المناسبة أريد أن أجر فضيلة الشيخ أمانة حميتها من الكثيرين والكثيرين، وهي حب الناس لكم في ذات الله تبارك وتعالى، جعله الله عز وجل حبا خالصا لوجهه الكريم، فإنما أنا رسول المحبين إليك وذليل المشتاقين إليك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الحب حبا لله تبارك وتعالى وفي ذاته، وأن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وشكر الله عز وجل لفضيلة الشيخ مسعاه، ووفقه لهداه وجعل عمله في رضاه، إنه أكرم المسؤول وهو أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. هناك أسئلة وردت من الحضور الكرام وهي كثيرة جدا جدا، لا يسع الوقت ونحن في حديث عن الوقت في مجرد قراءتها فقط، ولكن نختار منها النزل المسير. يقول فضيلة الشيخ: إني أحبكم في الله، وسؤالي هو: ذكرتم في أثناء الحديث أن مرحلة القبولة تبدأ من سن 30 إلى أو 34، فماذا تقولون في قول الله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة؟ نعم، أولا أشكر الإخوة ما أبدوه من محبة لي في الله، وإذا كانت هذه رسائل المحبين والأخ بريد المرسلين فأنا صندوق المشتركين، وأوزع على كل واحد ما قال به عني، فأقول أحبكم جميعا في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتحبين في دلاله يوم النقاء. أما ما يتعلق بسؤال السائل فأقول: لا مشاحة في الأمر ولا تعارض بينهما، فسن الرشد والنضج هو سن 40 كما في الآية، وأما مسمى الكهولة فمن هنا يبدأ، من سن 31 الذي ذكرناه إلى ما انتهى إلى 51 سنة، وحينئذ لا يكون بينهما تعارض، وإنما هذا هو الرشد وهذه هي سن الكهولة. ولذلك قالوا عن عيسى عليه السلام كان يقول: يكلم الناس في المهد وكهلا بلغ 30 من عمره. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من أكثر الوقوف سالفة للوقت الدش ومتابعته، فهل من كلمة توجيهية حوله؟ الدش ليس من أكثر اللصوص، الدش هو المافيا التي تشتهر عند الناس، وهذه المافيا داء عضال وجرت منها الحكومات، فهي في الحقيقة ليس لصا، بل إن اللص تأدب معه، وإنما هذا محاربة وقتل وسعي في الأرض فسادا. فلا شك أن لهذا الجهاز خطرا عظيما على الأمة، ولا شك أن فيه من الفساد والانحراف والتغيير في واقع المسلمين ما لا يحصل في غيره. وإن كنا نحذر في القديم ويحذر الناس في القديم المسلمين عن السفر إلى بلاد الكفار خشية أن يروا ما يندى له الجبين وأن يقعوا فيما يغضب الله ورسوله، فإننا في هذا الوقت يسافر الكفار إلينا. وإن كان الخطر والمواعظ عن السفر لبلاد الكفار على أشدها، فينبغي أن تكون في مثل هذا أشد وأقوى وأعظم، لأن هذا أيها الإخوة له من الخطر الأمر الذي لو فنيت فيه الأوقات لبيانه لما انتهت. قولوا: كل الجرائم التي تتصوروها وتأتي في أذهانكم قد تتحقق من خلال هذا الجهاز الخبيث: زنا، سرقة، لواط، مخدرات. نحن ننظر من هم أصحاب المادة الذين قدموا إلينا، يعني كثير من الناس يغلب عليهم الهوى ويرى أن الحديث عن مثل هذا الجهاز فيه خطورة وفيه تشنج أو فيه مبالغة. لا ينبغي المسلم أن يبالغ، ولا ينبغي المسلم أن يقول غير الحق وأكثر من الحق أو يبالغ في الأمر الذي لا يستحق. لكن نحن نقول ما هو هذا الموفد إلينا؟ ماذا تستفيد من قناة كذا وقناة كذا وقناة كذا؟ ماذا تستفيد من التقبيل ومن المضاجعة؟ ماذا في هذه الأفلام وفيما يعرض فيها؟ لو جعلت دراسة ميدانية لنقل السلبيات والإيجابيات لطاشت السلبيات بإيجابية واحدة إن وجد. وإن كثيرا من المتهورين والمبررين لمثل هذا أن في سماع الأخبار ومعرفة حال الناس وأحوال العالم ما يفيد، فهذا شيء لا يذكر أمام الأخطار الكبرى، بل إن هذا زيادة سكر على السكر الذي يعيشه المسلم في هذه الدنيا. وكأسا شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها، وكانت دوائي وهي دائي بعينه كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. فماذا نجد من الغرب؟ ولماذا نبتدئ من حيث انتهوا؟ هناك دعوات كبيرة من خلال الصحافة ومن خلال المنظمات تطلب فيه تشفير تلك القنوات، وتطلب فيه الحد منها وإغلاق جملة منها، وذلك لما أدت إليه من مخاطر. وإن كنا لم نشاهد ما يذكر من أثر في مثل هذا بهذه السرعة، لكن هذا يأتي بالتدريج. الآن هو وقت الزرع والنتائج ستكون فيما بعد. انظروا الجيل المستقبل، ماذا يكون حال الشباب الضائع والعاطل الذي يسهر الليل في مشاهدة مثل هذه البرامج والأمور التي أقل أحوالها أنه يخرج ليبحث عما يشفي به غريزته، وبالتالي يصبح الناس لصوصا على أعراض الآخرين، يستجدون اللحظة والنظرة، وربما أدت إلى المواقعة. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. هذه مشاعر أحد الحضور الكرام، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد إنا نحبكم في الله يا شيخ. وهذه أبيات أكثرها، يقول: من أين أبدأ والآهات ألوان، وشاعر الحق بعد الحلم خيران. يا شيخ عندي لكم حب ومنزلة، والحب في الله للأرواح ميدان. أعندكم حولكم سوق لنا خبر، فقد جرى بحديث القوم ركبان. هل قدم الصرب للألبان تهنئة، في عندهم يوم عيد الفطر عيدان. فالعين باكية والنفس شافية والروح عارية والعيد أحسان. هذا سؤال يسأل عن ممارسة الرياضة في وقت فراغ، والسؤال الآخر عن مشاهدة المباريات الكروية التي لا تتجاوز ساعتين، فهذا يعد من صرف الأوقات بغير فائدة؟ على كل حال، المباحات كثيرة جدا، وإضاعة الأوقات في المباحات هو من الوقت الضائع، لكنه من جهة نسبية يكون أخف ضررا ممن يضيع وقته فيما لا يرضي. فمثلا اشتغالك بجري في الطريق أو بلعبة غير محظورة تلعب بها في بيتك، فهذه من الأمور المباح، ولا تشغلك عن ذكر الله جل وعلا ولا عما أوجب الله عليك، فهذه من الأمور المباحة. وأما إذا كان فيما يتعلق بالحرام كما ذكر ابن الجوزي كالشطرنج مثلا، واللعب بالمردشير، الطاولة ونحوها من مثل هذه الأمور المحرمة، أو ما يحوي منكرا أو ما يسبب تأخيرا عن صلاة، بل إن نظرك في كتب أهل العلم إذا سبب لك تأخير عن صلاة الجماعة أو صلاة الواجبة فحينئذ يكون محرما، فالأمور بمقاصدها. أما الأشياء المباحة كالرياضة التي لا يكون فيها تصوير عورة أو تأخير عن وقت الصلاة، أو لا يكون فيها محذور شرعا ولا أستطيع أن أضع المحاذير في مثل هذه العجالة، فحينئذ لا بأس بفعل مثل هذه المباحات، لكن عليك ألا تكثر منها لأنها قد تودي بك إلى ترك الواجبات. ولذلك عدها ابن القيم رحمه الله تعالى مرحلة من المراحل السبع كما في مدارج السالكين، التي يستغل الشيطان المرء من خلالها، ينقله من الشرك إلى البدعة، ثم إلى الكبائر، ثم إلى الصغائر، ثم إلى الأعمال المفضولة على الأعمال الفاضلة، ثم إلى المباحات إذا لم يستطع، فيشغله بكثير من المباحات، صباحه رياضة ومساءه رياضة وهكذا، فحينئذ تتعطل أوقاته ويصبح إن خرج فنرجو أن يخرج سالما، إن خرج فنرجو أن يخرج سالما. أما مشاهدة المباريات إذا لم يكن هناك عورة، إذا لم يكن هناك عورة ترى ولم يكن في ذلك أيضا مما يشغل عن ذكر الله جل وعلا فلا بأس في ذلك، ولا أعلم دليلا يحرم هذا. يقول أحد السائلين: إذا سميت إحدى غرف المنزل بحي من الأحياء مثلا الزاهر، فطرق الباب خارج فقال أهلي هو في الزاهر، كان هذا سليم؟ هذا يسمى تعريض، وهذه مسألة مشهورة بوب لها البخاري بابا قال في التعريض: باب في التعريض مندوحة عن الكذب، والتعريض لا بأس به، التعريض لا بأس به في الجملة، ولا يتخذ المرء ديدنا له، وإن احتاج إليه أحيانا فلا بأس، بشرط ألا يخلط التعريض بالكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في غزوة بدر حينما سأله الرجل فقال: أنتم من من؟ قال: نحن من ماء. فأرد به قال: من أي؟ أم من ماء العراق؟ أم من ماء الشام؟ أم من ماء كذا؟ فالتعريض لا بأس به، لكن لتحذر ألا يكون كذبا، إلا في حالة واحدة فإن التعريض لا يجوز، وذلك إذا كان في يمين، لأنه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث أبي هريرة: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. فإذا قال في خصومة أو نحوها: أين فلان مثلا؟ فقال: في الزاهر، فأمره أن يحلف فقال: والله في الزاهر، فحينئذ يكون كاذبا، ولو كان الزاهر هو مسمى الغرفة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يمينك على ما يصدقك به صاحبك، فصاحبك يصدقك بماذا؟ يفهم من كلامك أنه في الزاهر الحي المشهور، فحينئذ تكون هذه اليمين خاطئة ولا يجوز التعريض فيها. يقول: أريد قضاء فريضة الحج وأنا علي ديون كثيرة، فهل يجوز لي تأدية فريضة الحج وعلي ديون؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا أعلم دليلا من الشرع يمنع من ذلك، وإن كان الفقهاء رحمهم الله تعالى يؤكدون على أن يقضي الحج دينه، ولعل أصل هذه المسألة من جهة المنشأ هو أن الفقهاء تكلموا عن وجوب الحج، فذكروا أنه لا يجب على المسلم إذا كان عليه ديونا، لأن هذا من حق الله وذلك من حق الآدمي، وإذا تعارض الحقان قدم حق الآدمي على حق الله جل وعلا، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة بخلاف حق الله جل وعلا فإنه مبني على المسامحة، فإذا تعارض الديون قد حل أجلها والحج، فإنه حينئذ يدفع الدين، فإذا لم يكفي له شيء إلى الحج فينتظر حتى يستطيع، لأنه حينئذ يكون من غير المستطيعين. أما إذا كان صاحب الدين قد أرجأ دينه أو أذن له في أن يحج أو لم يكن الدين حالا، فهذا لا يرى فيه مانع أن يحج. يقول فضيلة الشيخ: حفظك الله ورعاك، إني أحبك بالله، ومن ذلك حبي لسماع صوتك وتقريبه بكل احتمال الحمد لله، وسؤالي: إني من الحريصين على استغلال الأوقات، ولكن منزلي لا يسكنه منتزمين غيري، وفيه من المزيئات والمشغول والمشكلات التي تضيع بعض وقتي، فما رأيكم؟ جزاكم الله خيرا. هذا الأمر يرجع إليك، فعليك أن ترى ما هو الأنسب لاستغلال وقتك، فإن استطعت أن تكافح ما تواجهه في بيتك ويمكن لك أن تستغل شيئا من وقتك فيه، وإلا فلا بأس أن تخرج إلى ما ترى أنه مجال للاستفادة، كأن تذهب إلى أقرب مكتبة إلى دارك أو نحو ذلك، لكن عليك ألا تكون سلبيا مع أهلك فتكثر الخروج، بل ربما لو كان وجودك فيه استغلال لدعوتهم ونصحهم إن كان هناك ما هو ملهم من المحرمات، وأما إن كان ملهم ليس محرما فأنت أدرى بما يكون معينا لك على الاستفادة. يقول: هذا سائل يطلب من وزارة الشريف المحاضرة للتسجيلات الإسلامية أو في مركز الوسائل التعليمية أو في تسجيلات التوعية كما يكون الطلاب في أقرب وقت ممكن، فيتمنى أن يسمع الشريف في الوقت قريبا. فضيلة الشيخ: لقد ذكرتم أن بنصوص الأوقات حاسة سادسة، فما هي هذه الحاسة؟ جزاكم الله خيرا. للأسف لم أتمكن من سؤالهم قبل المحاضرة، لكن هذه الحاسة الله أعلم بها، لا لا يحس بها إلا من جربها، لكنها مشاهدة وكثيرة والحديث عنها يطول. لكن كأني والله أعلم أنني أرى أن للتربية أثرا في مثل هذا، قل الناصح لمثل هؤلاء وقل الموجه. لا شك حينما نسميهم لصوص نسميهم تجوزا، وليس هذا معنى هذا أنه يحمل معنى اللص، بل قد يكون شابا خيرا ما أتاك إلا محبا لك، لا يكون مبغضا. لكن كما قيل ومن الحب ما قتل، يعني لا يكون هذا الحب مفرطا إلى درجة أنك تكون وبالا على من أحببت، بل ربما كره بعض الناس هذه المحبة بسبب ما يرى من الثقل عليه. لكن لعل معالجة مثل هذا أن يكون بتذكير الإخوة والشباب، الزيارة مطلوبة ولا بأس بها، لكن عليك أن تراعي الناس، ولا سيما في مراعاة الناس الذين يرى أن أوقاتهم قد تكون مشغولة، إما أن يكون طالب علم معروف ويأتي إليه الناس، أو يكون صاحب مهمة موكل بها تكثر عليه الأعمال والتبعات، فهذا يحتاج إلى وقت كثير، فإشغاله بكثرة الزيارات هذا خطأ. بل إن كل امرئ يحس من نفسه أنه هو الوحيد الذي جاء يزور هذا غلط، فاعرف أن رقمك هو 100 لفلان في هذا اليوم، أو 200 أو نحو ذلك، وهذا مشاهد. ولولا خشية النسبة إلي من هذا الشعور لأضفت المثل الثالث لما نواجهه من خلال المسجد الحرام. كلما سعدنا بنهاية الأسبوع يرى أحدنا أن فرصة له ولأهله في أن يقضي الوقت معهم أتى ممن هو خارج مكة إلى العمرة وطلب اللقاء، ويرى أنه لم يأتي قبله أحد في الأسبوع الماضي، وما علم أن قبله عشرات وفي الأسبوع الذي سيأتي أيضا، وحينئذ لا تستطيع أن تغادر هذا المكان أو أن تجد فرصة لك ولأهلك. اليوم في صلاة الظهر نخرج في الشمس ويقف أمامك 10 أو 20، هذا يريد مالا وهذا يريد سؤالا، ويراك في الشمس وتجد أحدهم ينتظر، الأول ينتهي والثاني والثالث، يعرف أن رقمه رقم 10، ومع ذلك لا يرحمك وأنت في الشمس. وإذا جاءك تقول له، يرى العرق يتصبب ويخرج لك من دينك لتستعد، ويتفضل به ويقول يبدو عليك أنك مرهق، فأقول من الصباح حتى الآن، فيقول هي لحظات، فيجلس معك دقائق كثيرة. وهذه أشياء نواجهها كثيرا، فلا ندري هي حاسة سادسة لديهم أو أن مواد الحواس جميعا. يقول فضيلة الشيخ، كيف يمكن للمسلم أن يحافظ على وقته دون أن يكون غريبا أو منعزلا عن الله؟ ترتيب الأوقات، ترتيب الأوقات، وكل شخص يعرف قدراته. فالشخص الذي لا يجد من نفسه أن يكون طالب علم من خلال قدراته وإمكاناته، لا يمكن هذا أن يكون عاكفا طول وقته على الكتب والطلب، لأنه ينبغي أن يراعي القدرة في مقابل التنفيذ. فهناك أناس خلقوا لأن يكونوا دعاة وليس علماء، وهناك من هم علماء لكن لا يستطيع أن يذهبوا إلى المنتديات وغيرها لارتباطهم بالدروس ونحو ذلك، وهناك من هو مفكر، وهناك من هو كاتب، هناك من يؤلف ولا يستطيع أن يلقي، وهناك من يلقي ولا يستطيع أن يؤلف. فهذه الأمور خاضعة لقدرة الشخص، فلا تراكم عليك أو يكون عندك آمال أنت لا تستطيع أن تصل إليها. وهذا لا يعني التحبيط والتثبيط، لا، وإنما يعني أن تعرف قدرتك. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، فلا تزد بنفسك في أمر لا تستطيع، وعد أن هذا مثل التجارة، إن كان لديك رأس مال وتستطيع الصبر عليه فحينئذ تقوضه، وإن لم يكن لديك فلا تشغل نفسك به لئلا تكثر عليك الديون والمطالبات. تقول: ما رأيك يا شيخنا القاضي في من لا يعمل ويشتغل بطلب العلم علما بأنه تسلم كفأة شخصية؟ لا بأس، هذا من أسعد الناس، يبيت آمن يصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه، فكأنما حجت له الدنيا، فكيف إذا كان يطلب العلم؟ وإنما الإشكال إذا كان يتفرغ لطلب العلم وليس لديه ما يقتات به، وهذا هو الخطأ. ولذلك جاءت المقولة المشهورة والتي افتراها بعض الناس في نسبة ذلك إلى العلماء، وأن العلم هو سبب الفقر وكذا، حينما قالوا إن الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها، راء الفقير تجمعت أطرافه فصارت الفقير، إذن الفقه هو الفقر، هكذا فهم بعض الناس. تريد أن تكون فقيها فتكون فقيرا، لا ليس الأمر كذلك، بل تكسب وتجود على نفسك بنفسك ولا تكون عالة للناس. بل إن من بدهيات الأمور أن يكون العالم عزيز النفس، فإذا كان يأخذ القوت من غيره ففي هذا ما يقدح فيه، إلا في حالات وللمقام أحوال ولكل مقام مقال. يقول لشيخنا القاضي أقرأ القرآن وأسمع المواعظ وأقبلها بقبول الحسن، ولكن لا يستجد لي قلب ولا تجمع لي عين، فما السبب جزاكم الله خيرا وما العمل؟ لا يلزم أن يهتز القلب ولا أن ترتجف ولا أن تهطل العين، إنما هو اللازم والخشوع الأثر المترتب. ماذا تفقه من الآية؟ كثير من الناس يخطئون في معنى الخشوع فيظن أن الخشوع هو البكاء، لا ليس كذلك، هذا أثر من الخشوع، وإنما الخشوع هو تدبر المعنى والآية، هو الإطمئنان. فسره بعض أهل العلم بأن الخشوع فسره هو الإطمئنان، فكثرة الحركة والانشغال هذا ليس خشوعا وليس اطمئنانا. فالتدبر هو فهم المعنى والآية، ولا يلزم إذا ذكرت جهنم أن تجهش بالبكاء، لا يلزم من ذلك. والناس يختلفون في البكاء، ولا تظنوا أن من بكى فهو أخشع الناس، لا، القلوب تختلف. هناك من يبكي إذا أخبرته بأن ابنه قد رسب في الجامعة أو بأن فلانه طلقت، يبكي سريع الدمعة. ولذلك كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه رجلا أسيبا سريع البكاء، طبيعة الناس هكذا. ولذلك ذكر ابن حزم في كتابه طرق الحمامة لما جاء إلى ذكر البكاء وما يتعلق بالبكاء قال: ومن الناس من لا تدمع له عين وأنا منهم، من لا تدمع له عين وأنا منهم، لكنه فسر ذلك بسبب كثرة أكله للبان أيام الصدى، وأن كثرة أكل اللبان هذا يسبب قلة البكاء لأمراض كان يعالجها. فإذا لا يلزم من البكاء لين القلب، ولا يلزم أنه هو الخشوع، ولا يلزم أيضا أن عدم البكاء ليس خشوعا. إنك تسمع من ابن الحزم كلاما في المواعظ وفي غيرها تقول هذا من أخشع الناس، وهو يصرح عن نفسه أنه لم تدمع له عين. هناك عدد من الأسئلة أو من الطلبات يتمنون فيها أن تعقد محاضرة أخرى أو محاضرات أخرى لفضيلتكم، ويسألون الله عز وجل لكم العون والسلامة لكم. فضيلة الشيخ يقول: انتشر عند الشباب الصالح قول الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة فيرددونها كلما نصحهم أحد بعدم تضييع الوقت واستثمائه، وكأن نصحهم الله لا يحفظون غير هذا الحديث. نعم صحيح، يأتي 24 ناصح في اليوم وكل ناصح يقول له ساعة وساعة، فيكون مجموع 24 ساعة كلها على هذا المعنى الثاني، وهذا ليس بصحيح. والساعة والساعة ليست هي بساعاتنا الآن. حديث حنظلة رضي الله تعالى عنها الذي في الصحيحين: الساعة البرهة من الزمن، وما هي هذه الساعة؟ يقول: نخرج منك يا رسول الله وكأننا نرى الجنة، ثم نذهب نعافس النساء. هل تظنون يذهب إلى امرأة ويصارعها أو إلى أولاده؟ يذهب إلى البيت فقط، أنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم، سمى هذا الخروج لهوا، والوضع يقتضي أن يخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب إلى معاشه وإلى أسرته وإلى طعامه وشرابه. فهو يشكو هذا الأمر، لا أنه ينزل من علو إلى سفل، لا، وإنما هو يتمنى أن تستمر هذه اللقاءات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنتم كما تكونون معي لصفحتكم الملائكة في الطرقات، ولم نخلق لأجل هذا حقيقة. وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم، يأتي بقوم يذنبون ويستغفرون فيتوب عليهم. فليس المطلوب أن تكون كما كان يطالب حنظلة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه بقدر ما يقول ساعة وساعة، يعني مثل هذا الوصول يكون ساعات معينة، أما ساعة كما يقول ساعة لربك وساعة لنفسك هذا ليس بصحيح. كل شيء لله، كل الساعات لله، العمر كله لله، لله ميراث السماوات والأرض، وليس لأحد في هذه الدنيا شيء، وإنما أنت عبد لله جل وعلا. يقول شيخنا الفاضل: قد تزدحم بعض الأعمال علينا فنضطر إلى ترك بعض الأعمال التي فيها زيادة الإيمان بشكل كبير، كقيام الليل مثلا أو حفظ قراءة القرآن، فما هو الحل؟ أن يكون كثرة الأعمال. كثرة الأعمال ذكرناها فيما مضى، والسبب فيه سوء الترتيب. ولو صدق الترتيب وصح منك لما تراكمت عليك. ماذا يجتمع عليك مثلا في آخر الليل؟ لا نعرف في آخر الليل إلا صلاة الليل، فما هو هذا التراكم الذي يكون حتى يترك عنك قيام الليل؟ إذا سهرت في تلك الليلة ولم تعد إلى بيتك إلا في الساعة الثالثة، فحينئذ نعرف سبب تراكم الأعمال. أنت لست في حاجة إلى أن تسهر، فوقت الليل معروف، فلماذا تترك هذا الأمر؟ أما أن تتركه لسبب من الأسباب، لمرض ما، لعلة، فهذه أمور أخرى. أما المرض والسفر فقد صح من حديث ابن عمر في الصحيح عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض الإنسان أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فمن سافر وهو قد اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس مثلا، ففي السفر لا يصوم، والسنة ألا يصوم في السفر، فهذا يكتب له صيام الاثنين والخميس لأنه اعتاده. وكذلك من مرض وكان من عادته أنه يقوم الليل ويصوم، فإنه يكتب له هذا الصيام وهذا الصوم بناء على هذا الحديث. وأما أن تضيع هذا الأمر في جريرتك أنت، فحينئذ أنت المسائل عن هذا. يقول شيخ الفاضل: أيهما أفضل، ترك الوقت في حفظ القرآن أم في مجالس العلم؟ الذي يظهر حفظ القرآن لا ولا شك هو مقدم على غيره، بل إنه هو باب العلوم، هو باب العلوم. فيعاب على العالم ألا يكون حافظا للقرآن. ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه التقريب عن ابن أبي شيبة أحد الحفاظ وليس صاحب المصنف، أنه ثقة ثبت حافظ، إلا أنه كان لا يحفظ القرآن، إلا أنه كان لا يحفظ القرآن. فانظروا كيف كانت هذه العبارة جاءت من الحافظ في ماذا؟ في كتاب تفسير، في كتاب يتعلق بالجرح والتعديل. فدل على أنه يعاب على العالم ألا يكون حافظا القرآن. فإذا إذا كنت أن تريد طالب علم فهذا هو الطريق الأول إلى طلب العلم. وأما إذا لم تكن منهم فماذا تريد أحسن من القرآن؟ وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، كما قال الشاطبي رحمه الله. يقول فضيلة الشيخ: هل الانشغال بعلم العلوم الدينية بتحضير رسالة الماجستير يقدم على السنن غير المطلوبة، بحيث لا يضيع الباحث الطرائق ويقضي معظم وقته في القراءة والبحث في المواضيع الدنيوية؟ لا بأس إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين، لأن النظر في مصالح المسلمين العامة أمر مطلوب، وتمام مصلحة المسلمين تمام لإقامة شرع الله في أرضه. فلا شك أن واقع المسلمين يحتاج إلى أمور، فإن كان هذا الأمر مما فيه مصلحة عامة، وأقصد بالمصلحة المصلحة الشرعية التي تنفع الجميع، إما أن ترد به علما خبيثا، مثلا كأن يكون شخص مثلا لنفرض أنه في الطب أو في الهندسة أو نحو ذلك من العلوم التجريبية أو العلوم العصرية، وهذا يكون في مكان يشغل به مكانا عن أن يكون فيه من سقط الناس من هو غير ممن هو غير مسلم أو نحو ذلك، أو ممن يدرسون بعض الفنون ليردوا بها على المرشدين ونحوهم. ولذلك كما تشاهدون كما سمعتم ما ذكرناه عن الخضر الأخضري في صاحب السلم، كيف أن المنطق والاشتغال به يجوز في حال واحدة لمن يمارس الكتاب والسنة لأجل الرد على أصحابه. فإذا كان في ذلك نفع للمسلمين وتعارضت المصلحتان، فإن المصلحة المتعدية حينئذ مقدمة. ويقول أيضا: إنني يتابع الجرائد والمجلات ويتشغل عن كثير من طلب العلم، فما رأي فضيلتكم؟ لا أنصح بالإكثار من ذلك، لأن هذا لا طائل من ورائه، وأنت لن تستطيع جمع أخبار العالم مهما كنت. الأحداث كثيرة والمصائب جمة والكلام يطول ويطول، وعليك بنفسك ودويرة أهلك والزم بيتك، واقرأ ما يعينك على طاعة الله جل وعلا وعلى ما يكون معينا أيضا في مجالك العملي واليومي، ولا بأس من أخذ المعارف العامة. أما التوسع بعض الناس يبدأ من أول الصحيفة إلى آخرها ويقرأ في اليوم 4 أو 5 ويضيع وقته في ذلك، هذا لا فائدة فيه، بل هو من فضول النظر. يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل صحيح أن نرتب الوقت من أول النوم، أي عندما أصحى من النوم إلى أن ننام آخر اليوم؟ لا بأس، لا بأس، هذا راجع إليك. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله إنا لم نشهدك بالله تعالى. وما سؤاله ماذا يصنع الإنسان إذا كان من لصوص الزوجة؟ فماذا يفعل وأين المقصد؟ والله من لصوص الزوجة لا ربما يذهب فكري مع العكس، لأن يعني تكون الزوجة لصة على وقتها، يعني من الأزواج التي يتضجرن من الضرة الكبيرة وهي المكتبة، والمكتبة ضرة كبرى عند كثير من الزوجات، كما كان لزوجة الزهري محمد بن شهاب رحمه الله تعالى، فقد كانت زوجته تغار من مكتبته أشد من 4 نساء. والزوجة لها حق، سبب هذه الغيرة أولا أن لها حقا، ولا أستبعد أن كثيرا من طلبة العلم يقصر في هذا الجانب، لا يريدها إلا في لحظات، وأما باقي الوقت فهو في المكتبة، وربما فرك الجاحظ سقطت عليه فمات. فالمرأة لها حق، المرأة لها حق، وأظن أنك إن أعطيتها حقها من الوقت فلن تغار عليك، لأنها تسعى في مصلحتك، وكل امرأة تعجب أن يكون زوجها من أهل المعالي في الرتب في العلوم ونحو ذلك. لكن هذه الغيرة ربما تكون في التقصير الذي يحصل منك، وهذا هو الذي أشاهده من كثير من الإخوان، قل أن يكون مع أهله وإنما دائما في مكتبته، حينئذ ستكون ضرة وسيشتكي تضجر الزوجة ولصوصيتها كما يقول هنا. نستفي في هذا القدر من الأسئلة، ونشكر لفضيلة الشيخ محاضرته وكلماته الضافية، ونتمنى من الجميع أن يستفيدوا منها وأن يأخذوا العبرة والعبرة. فنعدكم إن شاء الله بلقاء آخر بإذن المولى تبارك وتعالى، ونسأل الله أولا وآخرا أن يفيض علينا من رحمته وبركاته، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يوفقنا لخير الجهد والله، إن ولي ذلك وإن الأصل المسؤول، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله يجزاك خير.